أحسن الله إليكم. إذا كان الإمام في خطبة الجمعة لم يؤدي سوى خطبة واحدة نسيانا ثم نزل وصلى بالناس، فهل تصح صلاتهم؟ نعم تصح الصلاة، لكن سبحان الله ما فطن جماعة لهذا العمل وهم يرون يبلغ الغفلة بعدد كبير إذا ينزل الإمام من موضع الخطبة ثم لا يشعرون أنه ترك أمرا هاما. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.